جرت حفلة تدشين مصنع بيونغيانغ للحقائب يوم أمس الثلاثاء. حضرها كيم سوغيل والمعنيون وكوادر أجهزة الحزب والسلطة والمصانع والمؤسسات والشغيلة لمدينة بيونغيانغ الذين شاركوا في بنائه والمشتغلون في المصنع. قال كيم سوغيل العضو المرشح للمكتب السياسي في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري رئيس اللجنة الحزبية لمدينة بيونغيانغ في كلمة تدشين: إن مصنع بيونغيانغ للحقائب هو نتاج عن محبة القائد العالي المحترم كيم جونغ أون للأجيال السعيدة والشعب وإبداعات ثمينة أتت بها روح التنفيذ المستميت وروح القوة الذاتية والتعزيز الذاتي لدى الكوادر والحزبيين والشغيلة في العاصمة. يستكمل المصنع لكل الوسائل اللازمة للإنتاج ومنها غرفة عينات المنتجات ومعامل التفصيل والخياطة والتغليف وغرفة نشر العلوم والتكنولوجيا وغرفة التحكم الموحد وغرفة التحضير الفني وغرفة إبداع التصميم.